يا شيخ، نعم تقول السائلة: ما حكم وضع الكتم بالنسبة للمرأة في شعرها حيث يجعل الشعر أسودا؟ إذا كان الصبغ الأسود من أجل إخفاء الشيب فإن ذلك حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوا السواد، ولحديث ورد في ذلك فيه الوعيد. وأما إذا كان لغير ذلك فالظاهر أنه جائز، يعني لو كانت المرأة شعرها يميل إلى الصفرة فصبغته بالسواد لزوال تلك الصفرة فالظاهر أن ذلك لا بأس به.